دمعة وحياتي تكمل برضاك تحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك أنا أوقات تحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك أوقات بتحلم بتحلم تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك بحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك أوقات بتحلم تحلو معاك حياتي تكمل تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك أوقاتي بتحلو بتحلو تحلو معاك وحياتي تكمل برضاك وبحس بروحي بوجودي من أول ما بكون وياك بحس بروحي روحي بوجودي من أول ما بكون وياك ويا روحي ساعة ما لقاك روحي روحي ساعة ما لقاك مش بس أوقاتي بتحلم دي العيشة والناس والجو والناس والجو مش بس أوقات بتحلو دي العيشة والناس والجو مش بس أوقات بتحلو دي العيشة والناس والجو والناس والجو ومش بس أوقات بتحلو دي العيشة والناس والجو والدنيا الدنيا الدنيا بتضحك بتضحك لي معاك Thank you. بحسب فات منهم كام ولا بقدر افكر غير فيك من كتر حلاوة الايام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب فات منهم كام ولا بقدر افكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعدي بليالي مش بحسب فات منهم كام ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعدي بليالي فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعدي بلياليك مش بحسب فات منه كام ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعدي حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسن فات منهم كام ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلالي مش بحسب فات منهم كام ولا بقدر افكر غير فيك من كتر حلاوة الايام ونعيمي وسعد بلاليك مش بحسب فات منهم كام ولا بقدر افكر غير فيك حلاوة الأيام ونعيمي وسعدي بليالي من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعدي بليالي مش بحسب فات منهم كام ولا بقدر أفكر غير فيك من كتر حلاوة بحسب فات منهم كام ولا بقدر أفكر فيك من كتر حلاوة الأيام ونعيمي وسعد بلياليك مش بحسب فات منهم كام ولا بقدر أفكر غير فيك ده اليوم وياه يساوي زمان ده اليوم وياه يساوي زمان واكتر بزمان من مين بكرة والليل بنوقات أفرح وأمان الليل بنوقات أفرح وأمان الليل بنوقات أفرح وأمان حتى ولو كان من غير قضى من كتر حلاوة الأيام مات منهم كام، وانا بقدر افكر غير فيك. ده اليوم وايام يساوي زمان، ده اليوم وايام يساوي زمان، واكتر بزمان من ميت بكره. والليل بلوقات افرح ويامان، الليل بلوقات افرح ويامان، حتى ولو كان من غير امر انا بك على طول دايما مشغول، بحلم وبنون وبغني واقول انا بك على طول دايما مشغول، بحلم وبنون وبغني واقول انا بك على طول دايما مشغول، بحلم وبنون وبغني واقول انا بك على طول دايما مشغول، بحلم وبنون وبغني واقول اوقاتي بتحلو تحلو معاك، وحياتي تكمل برضاك. اوقاتي بتحلو تحلو معاك، وحياتي تكمل برضاك. اوقاتي بتحلو تحلو معاك، وحياتي تكمل برضاك. ويا روحي ساعتها مش بس سوقتي بتحلو، بالعيشة والناس والجو. مش بس سوقتي بتحلو، بالعيشة والناس والجو. مش بس أوقاتي بتحلو، بالعيشة والناس الناس والجو. ومش بس أوقات بتحلو، بالعيشة والناس والجو والدنيا. الدنيا الدنيا بتضحك بتضحك معاك. Thank you. لما يوفق بين قلب وقلب أو يخلي القرب شعور تاني أحلى من القرب. الله على الحب لما يوفق بين قلب جنبك بنسى ان الدنيا فيها ناس اسيل وانا وانا وانا جنبك بنسى الدنيا فيها ناس اسيل او فيها عذاب اجري وشكوى بين العاشقين او فيها عذاب اجري وشكوى بين العاشقين وبشوف ان العالم كله بشوف ان العالم كله وبشوف ان العالم كله العالم كله محبين من تكفي بكل مرسوم أمرني الحسن ونهاني. بكل مرسوم أمرني أمرني الحسن ونهاني. لكن هنا أثنى الصبر ونهاني دايما ويعزني الوصال ويزل من بكل مرسوم أمرني الحسن ونهاني. لكن هنا الشوق أفنى الصبر ونهاني. دايما يعز الوصال دايما دايما يعز الوصال ويزل من يهواه. دايما يعز الوصال ويزل من يهواه. وكم عزل وكم عزل خلي الحسن الحسن ونهاني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام سلام يا سلام سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لم سلام لما الأيام تضحك تضحك وتقول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لما الأيام لما الأيام تضحك وتقول يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلام يا سلام يا سلام يا سلام من الأيام يا سلام يا سلام يا سلام. الضحك والدروب. ليلي ليلي عيني ليل والحب اما بيحيي الارواح مع كل الشروق. ليلي ليلي ليلي عيني عيني ليل يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام دي العيشة والناس والجو. Yeah.